انت مش عايز زيد يبقى عندك الدولة، انت عايز تشوف الصورة دي زي ما بقول صحيح، يبقى ده استفهام اسمه ايش ايه بتاعد الصورة. طب انا مش عايز الصورة، انا عايز الحقيقة. الحقيقة على ان تفعل زي يكتب، الحقيقة على ان لا تفعل لا تكتب، يبقى ده اسمه ايه امر، وده اسمه ايه، وده اسمه نهي. يبقى انواع الطلب: تمني، استفهام يراد به الصورة، استفهام يراد به الحقيقة، والحقيقة على ان تفعل ادي مرة، والحقيقة على ان لا تفعل ادي ايه مرة تانية. ادي يبقى التمني اللي بيتمنوه ده امر له وقوع، لا هم بيحبوه بس انه مش واقع. ليه؟ لان الانسان ملوش تمني، لان الانسان لا يتحكم في الظروف المتعلقة به، لان له رب يبدأ الافعال المناسبة له ولا حدش يعرف له. طيب أم للإنسان ما تمنى، وهل تمنوا شيء؟ قال لك آه، وهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مش ممكن هؤلاء شفعاؤنا إيه عند الله. وبعد ذلك يجي التمني في صور، في صور متعددة. مثلا صاحب الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شو الثقة بقى في الله، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أنها حتيجي هيبقى لي عند ربنا زيدي تمام وأحسن منه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. أو ده تبني بقى، أنت مالكش يا أخوات، ده أنت مش قادر تصنع الحاضر، هتصنع المستقبل. ده الحاضر بندرماك فيه ونغير لك فيه، تيجي للمستقبل عشان أدي نوع من التمني. هنا هنا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. في صورة ثانية هيجيب صورة ثانية لهذه، بس يقول فيها ولئن رجعت إلى رب إن لي عنده للحسنى. هناك إيه؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. الإنسان ما يسأمش من إنه يدعي الخير، يبقى قاعد تحت السلم ويدوب كده ومبسوط، ده ما كان قاعد في الشارع يقول بس ولا أوضة في السطوح، خد أوضة في السطوح بس الشقة اللي كان دي. وبعدين في الشهد كل ما يديله حاجة برضه ايه لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست يمكن دي من الله لا يقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة او كلام من آل. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الأحسن من كده فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.